نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. خير. كيف زياد؟ الله يحفظك. إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير. أهلين. كيف صحة شيخنا؟ الحمد لله بخير. طيب إن شاء الله. طيبك الله. الله يحفظك تبارك. الله يسلمك. استقنا لكم شيخنا. الله يحفظك. الله يجزيك الخير. عسى أن يكون لقاء قريبة. إن شاء الله. أهلاً. شيخنا الله يجزيكم خير. الله يحفظك. اليوم يعني في إحدى المحاضرات ذكر الدكتور قاعدة، فحبيت أذكرها لكم يعني إن كان عندكم يعني تعليق عليها. تفضل. وهي قاعدة حقيقة يعني ما أنا ما فهمتها على لأني سمعتها عدة مرات. القاعدة تقول إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. سقط به الاستدلال. إيه. شو رأيكم بهذه القاعدة شيخنا؟ هذه القاعدة إذا كان الاهتمال قويا فالقاعدة سليمة. نعم. وإلا فهي هزيلة. المقصود بالاستدلال هنا سقط به الاستدلال، أي يعني لا يصلح الاستدلال به من مرة ولا كيف؟ إذا كان الاهتمال قويا. أين؟ لا يصلح الاستدلال طبعا. آه. أي نعم. لكن الحقيقة أن هذه القاعدة يعني كثيرا ما تستغل لرد كثير من النصوص. هاي مشكلة أنا هذه اللي وجهته. إيه أنا راح أقول لك هلا. نعم. الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. نعم. مثلا أضرب لك مثال الآن. النص العام يمكن أن يكون مخصصا. نعم. طيب. أو النص المطلق مقيداً. يمكن أن يكون مقيدا. فقد يقول المجادل بالباطل يا أخي هذا دليل عام فيحتمل أن يكون مخصصا. نعم. أو هذا دليل مطلق فيحتمل أن يكون مقيدا فيسقط به الاستدلال، فنقول هذا كلام باطل. جميل. لماذا؟ لأن هذا الاحتمال مظنون، والأصل في هناك قاعدة أخرى أن النص العام يجري على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، والنص المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، وهكذا. ولذلك فالقاعدة هي لها وجه بالشرط الذي ذكرته آنفا، وإلا هي كثيرا ما تستعمل هدما لكثير من النصوص. جميل. أي نعم.